مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والوحيدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسير مختصر عن من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيا أذن واعية أذنك يا علي. طيب، الشيخ في كل هذا الجزء اللي ختم به النوع الأول من التفسير الذي مستنده النقل يبين بأن أهل الحديث من أشرف علومه، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة، يعني يتكلم عن أهل الحديث على علم وضبط بالثقات وما يرويه الثقات، حتى أنه لو كان ثقة عندهم وغلط فإنهم لا يأخذون بهذا الغلط، بل يثبتون أنه قد غلط في ذلك ولا يعملون بهذه الروايات مع ثقته وإمامته، كان الراوية يعني، وشهرته في الحديث. لكنه إن كان من رواه غلط ومقطوع بالغلط، واستفاض عند الأمة أنه هذا غلط مقطوع به، خاصة لو عارض ذلك الغلط حديث أخرى صحيحة مقطوع بصحتها، فهم يعللون هذه الأحاديث ولا يعملون بها. إما تكون هذه يعني بسبب اختلاط الأمر على الراوي، مثلا كما وأتى بأمثلة في حديث ابن عباس، فإنه قال بأن المسلم قد تزوج ميمونة وهو حرام، يعني حرام يعني محرم، والحديث رواه عن ميمونة نفسها صاحبة الحديث رضي الله عنها أنها تزوج المسلم وأنا حلال، وعن الوسيط الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة الصحابي ذهب عني الآن اسمه، الذي روى الحديث أيضا بأنه كان الوسيط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها وهي حلال، فهذا غلط قد وقع فيه ابن عباس. ولصحة الأحاديث الأخرى المقطوع بها، سواء صاحبة القصة أو الوسيط بينهما، فهنا خطئ أو غلط رواية ابن عباس رضي الله عنه. وأيضا لما ابن عمر قد وهم أيضا في إحدى الروايات بأن النبي قد اعتمر في رجل، حتى لما وصل ذلك لعائشة قالت رحم الله وغفر الله لابن عمر ما اعتمر قط إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ابن عمر من الناس الذين قد اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط في رجل، يعني ابن عمر من الناس من الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع عمرات، لكنه قد وهم ونسي، فأثبت أن النبي قد اعتمر في رجب وهو لم يعتمر في رجب. لذلك عائشة قالت وهم أو ابن عمر أو غفر الله ابن عمر أو رحمه الله ما اعتمر قط لما النبي صلى ولكن النبي لما اعتمر في رجب، فرد قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب إن فيه غلط. كل هذه كذلك قصة عثمان مع علي رضي الله عنه وأرضاه على أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التمتع في الحج، وأيضا طريقة حديث الرجاع عند البخاري إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا، واختلط ذلك على الراوي بأن هذه في الجنة وليست في النار، لأن الله عز وجل ينشئ خلقا ويدخلهم الجنة، ولا ينشئ خلقا ويدخلهم النار بدون أنهم قد عملوا شيئا، هذا ليس من تمام العدل يعني، فهذا مما اختلط أيضا وقع فيه الغلط. فقال هو مقصد الشيخ هنا إن الحديث هذا شرف عند علمائنا، وهذا من السنة دي شرف عندنا ما يوجد في الشرائع الأخرى، ومع ذلك وإن كان الراوي ثقة وضابط لكن إذا وقع في الغلط فكان العلماء يردون ذلك الغلط ولا يعملون به، وهذا يدل لك على التنقيح والتحقيق في هذا الباب، وأنهم ما كانوا يقبلون بغلط حتى لو كان الراوي ثقة، ما يعملون ما يأخذون به ويردون قوله إن استفاد هذا الغلط من الأمة وعلم أنه مخالف للأحاديث الصحيحة المقطوع بها. لكن أيضا يقولون قسم الشيخ أن الناس على قسمين في ذلك، قسم لهم علم ودراية بالحديث وقسم لا يعلمون في الحديث، والذين يعلمون في الحديث يعللون الأحاديث بأكثر من سبب، قد يعللون الحديث بسبب جهالة الراوي، قد يعللون الحديث بسبب جهالة إما الراوي عينه أو حال الراوي نفسه، أو أنه يخالف هذا الحديث هذا الراوي وإن كان الثقة كما قال يخالف الروايات الأحاديث الأخرى المقطوع بها، ويفرقون بين قد يكون في اختلاف في اللفظ وقد يكون هناك كذب في أصل الحديث، وهذا الذي يقصده الشيخ إن هناك أناس بعيدين كل البعد عن معرفة الحديث ولا يميزون بين الصحيح والضعيف، وهذا كانوا كثير منهم من طوائف أهل الكلام، كثير من علماء أهل الكلام حتى هناك من الفقهاء عندنا في المذاهب، مع أنه ترى مشهور بالفقه وحذق الفهم لكنه ضعيف في علم الحديث، ولذلك تجد عنده ضعف في هذه المسألة حتى فقهيا. ونوع آخر هو مدعي لأنه متبع لأهل الحديث والعمل به، لكنه قد يتكلف تأويلات باردة، وكلما وجد لفظا في حديث رواه ثقة أو حديث له إسناد غير الصحة يلحقه على طول مباشرة بأنه مما جزم بها للعلم بصحته، ولا ينظر، وهذا فارق بين الحاذق والمدقق في هذا العلم أيضا الحديث، ليس كل ما صح لأنه ممكن يكون السند صحيح لكن المتن فيه شذوذ فيه نكارة يعارض متون أخرى صحيحة، فلا تقول مباشرة السند صح الحديث كما يقوله، أو العكس تجد بأن قد يكون الحديث متنه تلقاه أهل العلم بالقبول والسند فيه ما فيه من العلل أو فيه من الضعف، فأيضا لا ترده مطلقا وتقول السند ضعيف إذا الحديث كله ضعيف، فلا هذا ولا هذا، المدقق والمحقق ينظر لكلام العلماء ويوافق الأصول أم يخالف الأصول الأخرى للأحاديث، فيمضي حكمه ليس على مجرد السند ولا مجرد المتن، وهذا الشيخ يريد أن يبين إن هذا طبعا وكان هذا عامل كل اللي بنقوله هذا في الشرع عموما ليس في التفسير فقط، لكن هنا يريد أن يبين بعد ذلك لأنه وقع كثير من المفسرين أو بعض كثير من المفسرين كما قال إنه استدلوا بأحاديث المقطوعة فيها الكذب، بعضها استدلوا بحديث موضوعة أو ضعيفة جدا ويضعها بعض الطوائف كأصحاب البدع أو الغلو كأحاديث مثلا يوم عاشوراء، وذكر بعض أنواع التفسيرات التي أخذ الشكستين على مؤلفيها كالثعلبي والواحدي والزمخشري، لأنهم ذكروا في هذه التفاسير أحاديث موضوعة وفي أحاديث ضعيفة جدا، ومثلا لا تقوم بها حجة بعدها أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك تجد كثير من كتب التفسير فيها ذلك. ولو عرضت هذه الأحاديث على أهل الحديث تجد العلل فيها كثيرة، لكن ليس يشترط أن كلها من الكذب أو كلها من الوضع من الموضوعات. قد يكون الإعلال في اللفظ، في جهالة الراوي، في سوء حفظه، لكن ممكن بالشواهد يعتبر يعني صنع لأهل الحديث افتقدها بعض المفسرين إلا المفسرين من المحدثين. وهذا تراه فارقا في كتب التفسير، إن كان المفسر محدث أم غير محدث. لذلك لو نظرت إلى أسانيد المفسرين مثلا عند ابن جرير الطبري ليست كعند هؤلاء، أو ابن المنذر أو ابن أبي حاتم أو الإمام أحمد، تجد أسانيد عندهم لأنه من أهل الحديث، ستجد عنده أسانيد كثيرة سالمة من العلة. وخلاف تجد أن كثير من المفسرين الذي ليس عندهم باع في علم الحديث عنده ضعف في الأسانيد التي يحتج بها. والضعف قلت مختلف السبب، جهالة راوي، حفظ، سهول الحفظ، انقطاع عنده مثلا، إلى غير ذلك. الشاهد أن كثير من أهل التفسير الذين ليسوا من أهل الحديث وقعوا في هذه الإشكاليات. والشيخ استدل بذلك صور فضائل الحديث، فضائل القرآن، الصور فضائل صور القرآن، هذه كلها موضوع والتجزئة موجودة في كتب التفسير. وذكر عن الثعلبي قال وفي نفسه كان فيه خير ودين، لكن قال حاطب ليل. يعني إيش حاطب ليل؟ يعني اللي بيخطب بالليل لا يستطيع أن يفرق بين الجيد والرديء، إنه مش شايف شيء. فعنده حاطب ليل هذا بينقل أي شيء، وحتى يقول لك دائما حاطب ليل، ما يفرق، ما يرى شيئا في الليل، يحتطب بالليل ما يرى شيئا، فينقل كما قال الشيخ. وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ما زلنا في المستند النقل، آخر قطعة في مستند النقل، تفسير مستند النقل. ما أدري إيش الطبعات اللي عندكم، ما أعرفش الأرقام اللي بتحطوها دي تبع إيش بالضبط. يبدو أن أنتم بتبعتوا من الشروحات، لأن كل رسالة كلها صغيرة، ما فيش فيها 97 ورقة أصلا. طيب، قال والثعلبي والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن أبعد عن السلامة واتباع السلف. وطبعا فيهم ما فيهم بعد أيضا فيهم ما فيهم من العقيدة، بعضهم من الأشاعرة. وأيضا وقال بغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكن صان تفسيره على أحاديث الموضوع والآراء المبتدعة، إلى أن ذكر يعني الشيخ بعض الأمثلة في ذلك فيما ذكره كالزمخشري وغيره والثعلبي والواحدي في بعض الأسانيد التي تفسيرها فيها ما فيها من العلل والضعف، وبعضها فيها موضوع. والشاهد في ذلك كله يريد أن يبين أن أهل التفسير عندهم في كتبهم في الأسانيد ضعف واضح موجود بخلاف أهل الحديث، وإن كان كما بين من قبل وسيأتي مرة أخرى أيضا بأن التسامح والتساوي الأقل في التفسير عن الحديث، يتسامح في بعض الأحاديث التي في بعض الأسانيد عند أهل التفسير لا تعامل معاملة أحاديث الأحكام عند الفقهاء وعند المحدثين. يعني أن التسامح في أسانيد التفسير بيكون أقل أو يعني أكثر نقول من أسانيد أحاديث الأحكام. طبعا شدهم حقيقة في مسألة الضعف يعني الوحيدي كان بينقل ضعيف وصحيح. الزمخشري نقل موضوعات في تفسيره أصالة، وطبعا بناهيك عن الاعتقاد اللي عنده أصالة. الزبغوي اختصر تفسير الثعلبي، لكنه حقيقة نقحه أكثر، يعني أخرج الحديث الموضوع عند الثعلبي، وأخرج الآراء المبتدعة أيضا. هذه كانت تتمة الكلام في هذا الجزء الخاص بالتفسير لمستنده النقل، والذي يعني يلخص في هذه الجزء الأخير الذي تكلمنا عنه أو ختم به. مقصود فيه كله، لأنه فيه زيادة كلام للشيخ رحمة الله عليه، أن أسانيد التفسير غالبا عند في كتب التفسير يكون فيها ما فيها من المقال والكلام، وأنها عند علماء الحديث إذا وضعت بميزان الحديث ففيها نظر، لكن علماء الحديث من المفسرين أحيانا كانوا يتساهلون أيضا في الأحاديث ولا يعاملونها معاملة أحاديث الأحكام. لكن كان تجمع الروايات الخاصة بهذه الأسانيد ويعضد بعضها بعضا، يعني كانوا يجمعون الروايات ويعضد بعضها بعضا، وان اختلفت في التفسير في التنوع كما بينا من قبل، لكنه كانوا يعضدون هذه بعض، اما على سبيل فرض من العموم او الاشتراك كما بينا من قبل او غير ذلك. المهم ان في اتفاق في اصل المعنى فيقبلون على ذلك ولو فيه كلام في الاسانيد، يعني كانوا ينظرون اكثر للمعاني ولا ينظرون للالفاظ كثيرا. وبينا من قبل كفي قسورة، وبينا ايضا في الحسنة ايضا، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا وأن في الدنيا حسنة، وأيضا من قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور كما قلنا اليوم نتكلم فيه في الاقتضاء صراحة، لأن هذه أيضا وردت في الذين لا يشهدون الزور عدة تفسير، ورد فيها بأنها مقصود فيها الأعياد المشركين عن كثير من التابعين، ورد أن فيها مجالس الخنع، ورد أن هو الغناء، ورد أن فيه الشرك، مقصود به الأسانيد الزور أي الشرك والصنم، صنم يعبد وهو شرك. وكل هذه معاني قالوا بأنها ترجع لمعنى أصل الزور، وهو الزور الذي باطنه يخالف ظاهره. أصل الزور أن الباطن يظهر شيء يخالف الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتلبس بما يعطي او متشبع بما يعطي كلبسه ثوبي زور، يعني بيظهر انه عنده شيء وهو في الباطن ما عنده. فقالوا حتى الزور هنا في اصل المعنى انه هذا هو اصله، انه يظهر زينه ما او ظاهر شيء وباطنه ليس موجود. فقالوا الزور في المعنى اما يكون بشبهه او يكون بشهوه، فلما كان بشبهه كان فيه الشرك، الشرك بيظهر شيء وباطنه باطل قبيح، ولما كان في المعاصي فكان في الشهوات فكان يظهر شيء وباطنه قبيح كما في الغناء والخنا وغير ذلك. فقال وفي الأعياد جمع بين الاثنين، جمع بين الشبهة والشهوة، لأن فيه شبهة في مسألة الاعتقاد وفيه شهوة في أن فيه أمور تفعل في الأعياد يتلذذ بها الناس من الفرح والسرور غير ذلك وفعل المنكرات أحيانا. فكل هذا جاء في معنى أصل الزور. فلما يأتي التفسير بمعنى والذين لا يشهدون الزور يقصد به يشهدون الأعياد أو يشهدون مجالس الغنى أو الخنا أو يشهدون الشرك موجود الظلم يعني الصنم، كل هذا في معنى الزور ولا إشكال فيه، هذا من التنوع. والجاهل هو الذي يظن أن هذا تفسير مخالف لهذا، فيأتيك تقول له الذين لا يشهدون الزور في حضور الأعياد أو لا يشهدون الزور يقول فيه الغنى المجالس الخنا والغناء، فيقول لك هذا هو تفسير مختلف. لا، وليس مختلف، هو لا تنوع في المعنى، لأن قد هنا يفسر بمعنى وهذا يربي بمعنى على حسب المتكلم والسامع، لكن الأصل في الزور واحد، المعنى فيه تحقق في كل هذه التفسيرات. ومن أيضا اختلافهم مثلا في قوله في سورة الإسراء إنه كان للأوابين غفورا، اختلفوا على الأوابين في أقوال. بعضهم قال الذين الأواب هو الذي يتبع السيئة الحسنة، والأواب الذي يعود يرجع إلى الله عز وجل، والأواب ما يقال يصلي الضحى. وكل هذا تفسير مختلفة في المعنى لكن مشتركة في أصل شيء واحد وهو الأواب. اللي هو إيش الأواب؟ اللي بينيب إلى ربه، سواء ينيب إلى ربه يصلي ضحى يرجع عن المعصية يتبع السيئة الحسنة، كل هذه من الإنابة والرجوع. فأصل المعنى في الأصل واحد وإن تعددت التفسيرات. وهذا ختاما لهذا الجزء الذي يقصده الشيخ أو الذي بيانه، إن النوع الأول من مستندي الاختلاف النقل، ثم سيدخل لولانا الفصل الثاني والنوع الثاني من مستندي الاختلاف، قال وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. يبقى عندك النوع الثاني الذي بالاستدلال، قال لا بالنقل. قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدث بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد سنيد وابن جرير جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردوية. هو الآن سيتكلم شيخ عن النوع الثاني من أنواع التفسير، قال كما قال النوع الثاني المستندي الاختلاف، الأول تكلم عن النقل والثاني تكلم عن الاستدلال، وحصر أن الخطأ فيه من جهتين سيبين الآن التفسير فيه، لكن هو بيّن بأن هذا حدث بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابع التابعين. إذا القرون الخيرية لم يظهر في هذا الاختلاف، لأن غالب التفسير في القرون الخيرية كانت مستندها النقل. يعني لو رجعت لتفسير الصحابة التابعين تابعي التابعين ستجد أن هذه من مستند النقل. أريد أن يقول إن هذه التفسير، ومنها ذكر بعض التفسير كتفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وابن المنذر وابن عيينة وسنيد، وبعضها موجود وبعضها غير موجود. تفسير الإمام أحمد مش موجود، وابن جرير وابن أبي حاتم وابن سعيد وابن ماجة، كل بعض هذه التفسير موجودة والبعض غير موجود، يعني لا تجدها. قالوا هذه ليس فيها هذا النوع، هذه التفسير ليس فيها النوع الذي سيتكلم عنه الآن الذي وقع فيه الخطأ من جهتين. طب إيش الجهتين؟ قال إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. نقرأ الأولى والثانية ثم نفسر. قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. يبقى الآن عندنا الإشكال وقع فيه هؤلاء في الاستدلال في تفاسيرهم. لخص الشيء إن الخطأ جاء من جهتين، الأول وهذا مشكلة كبيرة جدا، هذا أصل من أصول ظهور المبتدعة أو يعني ظهور كد تفسير المبتدعة، وليس التفسير فقط بل حتى تصانيفهم، إن قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. قوم اعتقدوا معاني أولا ثم حملوا ألفاظ القرآن على هذا الاعتقاد، وهذا تجده صريحا في تفسيرات المبتدعة للقرآن. وانظر إلى كل طوائف المبتدعة، بداية من الجهمية أو قل من قبل الجهمية، الخوارج والمعتزلة والروافض والجهمية والقدرية، المرجئة، الصوفية، الأشاعرة، أولا يعتقد معاني ثم حمل بعد ذلك ألفاظ القرآن عليه. انظر إلى جهم بن صفوان لما وقع في البدعة في كلامه مع السمانية في الهند، وقد بيناه من قبل في كتب في شروح العقيدة، لما أراد أن يرد على يعني يردهم إلى الحق كما يريد، لأنهم كانوا على الباطل، ما كانوا يعبدون إله. فأحدث لهم في مناظرة مع السمانية مسألة دليل حدوث الأعراض، فلما ردهم قالوا نعم، أقروا له بأن الأعراض هذه لابد لها من محدث، فإذا لابد من إله. طب قالوا ثم بعد ذلك قالوا صف لنا إلهك بقى، احنا آمنا ان في إله. فأخذ دليل حدوث الأعراض لما وجد انه الآيات في القرآن فيها صفات الإله، ولو قال بها أمامهم سيلزمونه بدليل حدوث الأعراض فيجعلون له طب ما هو إلهك الآن، هو كمان عرض يحتاج إلى إله ويقع في الدائرة. إيش اللي اضطر انه يحمل كل آيات القرآن في الصفات ويردها ويعطلها؟ ليش؟ لأنه اعتقد معنى أولا، فلما وجد أن هذا المعنى لا يستطيع أن يرجع عنه لوحده حدوث الأعراض والدليل الذي بيانه، حمل كل ألفاظ القرآن على ذلك، فتعطل كل آيات الصفات والأسماء، فلم يثبت لله لا اسم ولا صفة، ففسر كل هذه الآيات بإيش؟ مخالفة. ليش؟ لأنه وقع أولا اعتقد معنى ثم حمل ألفاظ القرآن على هذا المعنى. وخذ بقى عندك كل المبتدعة في ذلك، يعني يكون عنده منهج عقائدي معين. الخوارج خذ كل عندهم إشكالية في آيات الوعيد، والمعتزلة مثلهم، فيفسر آيات الوعيد كلها على منهجه العقائدي. الجبرية، القدرية، المرجئة، هؤلاء أولا اعتقدوا المعاني ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. وهذا موضوع مهم جدا، لأنك لابد تعلم، وهذا كما هو معلوم عند أصولنا في الشرع، أنك لا تعتقد ثم تستدل، الأصل أنك تستدل ثم تعتقد. لكن الإشكال عند هؤلاء في التفسير، لأنهم لما اعتقدوا اعتقادات معينة، فانظر إلى اعتقاد بقى اعتقاد الجهمية في تفسير آيات الأحكام، انظر إلى الأشاعرة في تفسير آيات الأحكام، لآيات الأسماء والصفات، وانظر أيضا إلى المرجئة في تفسيرهم أيضا للآيات الإيمان وغير ذلك، وأيضا للخوارج في ذلك، وهكذا. هو إشكاليته أن استقر عنده معنى ومذهب معين، فأراد أن يستدل له من القرآن، فحمل معاني القرآن على ذلك. هذه الإشكالية الكبيرة، لأنه خرج التفسير بتاعه معوج على تفكيره المعوج أصلا. وهذا معنى قول الشيخ: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه. والأمثلة كثيرة في ذلك. كما قلت إحنا صنفنا فقط الأصول التي حتى نعلم الأصول التي عند الطواف المبتدع لما يفسرون القرآن كيف يفسرونه. وهذا بخلاف تفسير أهل السنة والجماعة أو التفسير الذي أصاب في التفسير بأنه يفسر القرآن بالمعاني التي نزلت ليس بالاعتقاد الذي عنده. فأنت لما تقرأ المعطلة كيف يفسرون، تقرأ المعتزلة كيف يفسرون، تقرأ الأشاعرة كيف يفسرون، تقرأ المرجئة كيف يفسرون، بل أحيانا الفقهاء يفعلون ذلك في آيات الأحكام أصالة. وهذا إشكال، لابد تعلم أن هذا المفسر هنا لابد لا تنظر إليه تغربل ما يقوله، لأنه الآن هو عنده إشكال، هو ما يفسر تفسير القرآن ومعاني القرآن كما نزلت أو بدون توجه مذهبي عنده. ولذلك تجد التفسيرات غلط ويقع فيها، وكل واحد على حسب الاعتقاد الذي عنده، لأن كل طبعا رجع تفسير للاستدلال. هو إيش تفسير بالاستدلال؟ تفسير بالاجتهاد بالاستنباط، تفسير بالرأي. هو معنى التفسير بالاجتهاد تاني كان الأول كان بالنقل، ما كان تجد فيه هذه الإشكاليات لأنه كان الصحابة والتابعين ينقلون مباشرة نقلا، لكن هنا تفسير بالاجتهاد والاستدلال، فرجع إلى أصل اعتقاده بالاستنباط والاجتهاد والرأي، فوقع في ذلك الذم. حتى الروافد، انظر إلى تفسير الروافد في القرآن تضحك من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ يعني إيش أقول، الكذب والجهل المطقع اللي عندهم في التفسير. آيات ليس لها علاقة بشيء ويفسرونها طبعا لعقيدتهم الباطلة في الصحابة وفي غير ذلك، وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أباطيل وأكاذيب عندهم في التفسير. قال قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه. لذلك لابد في التفسير بالاستدلال والاجتهاد أن تنظر إلى المفسر واعتقاده وفكره وإنصافه، لأن التفسير بالرأي هذا فيه إشكال. أن يعتقد المفسر مسألة معينة ويرجحها ثم يجيش لها الآيات في القرآن ويفسرها على هذا المذهب، سواء كان هذا عقائديا أو فقهيا أصالة، بخلاف ما كان عليه الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين، لأنه لما فهموا القرآن ما فهموا بهذه المذهبية أو هذه الابتداع في الاعتقاد أو حتى في المذهب. طيب هذا الجزء الأول أو النوع الأول. والثاني قال قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ لهم. أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. ثانيين هؤلاء فسروا بمجرد أي نظروا للآيات فوجدوا فيها هذه الألفاظ لها معاني في اللغة، نعم موجود، فيأتي بمعنى اللغة ويفسر به من غير أن يراعي السياق والسابق واللاحق والمقيدات التي في الآيات والموضوع وأسباب النزول وغير ذلك، والمتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، لم يراعي ذلك، هو وجد معنى موجود لللفظ في اللغة أتى به وقال معنى. وهذا أيضا قد يقع في الخطأ، لأنه قد يفسر بمعاني موجودة نعم في اللغة، لكن ليست هذا المقصود من الآيات، ليس هذا محلها، لذلك قال الشيخ: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. الأولون أخذوا بالمعنى الذي يريدونهم الذي اعتقدوه أو اعتقدوه أولا. قال إحنا الآن ما فيش أسماء وصفات، يبقى كل الآيات دي معطلة في الأسماء والصفات، وجعلوها مخلوقات مش أسماء وصفات لله. صنف ثاني جاء قال لا، بقى يثبت أسماء وصفات لكن ليس كل الصفات، فيثبت بعض الآيات وبعض الآيات يتكلم عنها بالتأويل الباطل. ليش؟ هو راعى المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحق ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا الله مجرد اللفظ فقط، وما يجوز عندهم أن يريدوا به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلطوا في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. القسم الأول ينظر إلى المعنى، لكن المعنى اللي يريده هو، اهتم جدا بالمعنى لكن يريد المعنى الذي يوافق معتقده أو ما يراه هو. القسم الثاني اهتم جدا باللفظ لكن أخذ اللفظ بمجرده ولم يهتم بالسياق اللي موجود. ثم سيأتي شيخ يفصل بالأمر. الأولون صنفان، يعني أول بعدما قسم التقسيما أوليا بأننا في الخطأ الواقع فيه على قسمين. قسم كما بينا أنه اعتقد معنى معين وحمل عليه ألفاظ القرآن في التفسير، وقسم اهتم باللفظ فما بحث إلا عن اللفظ، فكل ما ينظر يأتي باللفظ ويأتي بتفسيره في اللغة في العرب ولم يراعي ما حول اللفظ من سياق ومقيدات ومفسرات وأحوال النزول إلى غير ذلك، بالنظر فقط إلى اللفظ. وكل هذا خطأ وهذا خطأ. قال: والأولون صنفان. إذن الأولون اللي هم أصحاب الله اللي حملوا فسروا بالمعنى الذي عندهم صنفان، طارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كل الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عليا الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، وعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي قاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونهم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، قبل أن ندخل في أصول المعتزلة من الشيخ يعني ذكرها تحديدا، وأتكلم الآن عن الصنف الأول. عنده خطأان. الخطأ الأول قال يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. الأولون صنفان أقصد، الذين حملوا المعنى على ما يريدون هم، ما فهموا. قال تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. هذا النوع الأول، يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، يعني يأتي المعنى في القرآن، هم يأتون لهذا المعنى، معنى صحيح في القرآن ومراد، يسلبون هذا المعنى الصحيح وينفون هذا المعنى ويأتون بمعنى آخر. طب هو ليش فعل ذلك؟ للبدع المتلبس به. يأتي الجهمي فآيات الأسماء والصفات واضحة فيسلب المعنى الصحيح فيه، لا يقول لا رحمن ولا رحيم ولا يضحك ولا يريد ولا كل هذه، لنوعين يسلبها عن المعنى الصحيح المراد بها وينفونا. ليش طيب؟ السلب هذا بسبب الاعتقاد الباطل اللي عنده أو البدعة اللي عنده. فتجد المعاني صريحة في بعض الآيات وهو ينفيها، وهذا النوع الأول، الصنف الأول يسلبها المعنى الصحيح، كمثل المعتزلة في مسألة رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة. طبعا هذه مسألة أهل السنة يثبتونها، والآيات في آيات وحديث وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طبعا حديث القمر إلى غير ذلك والذين أحسنوا الحسنى، لكن نقول هذه الآية لأنها صريحة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طب هو الآن الآية صريحة في الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هو لا، هو المعتزل، معتزلي لا يرى رؤية الله عز وجل، وإما لابد أنه سيسلب هذه الآيات المعنى. هو يعتقد عدم الرؤية، طبعا هو بيعتقد عدم الرؤية. طب إيش هيفعل في الآيات؟ والآيات صريحة، لابد الآن أن يسلبها المعنى المقصود الصحيح. فإما يقول إن هنا ما يأتي للناظرة بمعنى الانتظار تقول موسى إلى ربها منتظرة. طبعا هذا الكلام فسرناه في العقيد، مسألة الناظرة، التعدي بالنفس والتعدي بإلى وفي، واتفاق أن التعدي بإلى يراد به الرؤية، والتعدي بنفس معنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا، أفلا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض يعني يتفكرون، لكن لما يأتي الناظرة إلى لابد فيها من الرؤية. فهو سيأتي هنا ويسلب المعنى عن الآية، فممكن يقول ينظرون إلى نعم الله، برضو تخريج ارجع بقى لتفسيرات الأخفش مثلا المعتزلي أو غيرهم من المعتزلة في التفسير، ستجد إما تنتظر الثواب ناظرة منتظرة الثواب، أو ناظرة إلى نعائم الله عز وجل الجنة وغير ذلك وما موجود. فهؤلاء قد سلبوا المعاني المعنى الصحيح، وإيش؟ وأتوا بمعنى آخر باطل. وهؤلاء الصنف هذا اللي هو الأول، لأن الصنف الثاني يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، لكن هذا الصنف الأول هو أخطأ في الدليل وفي المدلول. المدلول جعله لا يدل على النظر، لأنه قال إيش؟ هو نفى الرؤية، فأصبح الدليل هو مدلول تابع للدليل. فهو الشيخ هنا قال وقد يكون حقا، آسف، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصد نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، سواء الأول والثاني سنأتي ليه، لكن فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. طب القسم الأول الذي معنا الآن، خطأهم في الدليل والمدلول. الدليل قوله تعالى إلى ربها ناظرة، والمدلول نفي الرؤية، فأصبح الآن هو لما نفى الرؤية أخطأ في المدلول وأخطأ بالدليل بالتبعية، لأن لما قال نفى الرؤية هذا حكم خطأ شرعا، ففسر أخطأ في المدلول. واستدل بالآية فأصبح أخطأ في الدليل والمدلول. وليس المعتزلة فقط، بل الأشاعرة وقعوا في نفس الإشكال في نفس الآية، لكن أيضا ليبين لك، انظر الأشاعرة إيش فعلوا، قالوا لا نحن نقول بالرؤية، نقول بالرؤية، لا يمكن، الآية صريحة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طب وبعدين؟ قالوا لا، لكن ليست رؤية بصرية. أما ليش الرؤية اللي عندكم؟ قالوا لا، رؤية قلبية، رؤية أصبحت رؤية علم. ليش ما قلتم رؤية بصرية؟ قالوا أيضا الاعتقاد اللي عنده، لأنه لو قال برؤية بصرية إلى نظر إلى الجهة، ولو في جهة يبقى فيه حد، وفي لا يمكن يكون له جهة، لأنه لا يقولون أن الله في جهة، وبالتالي أيضا سيكون له جهة وله حد، فقالوا لا يمكن يكون النظر برؤية بصرية إلى الله يوم القيامة حتى، لأن هذا يستلزم الجهة والحد والجهة وغير ذلك. فقالوا طب إيش النظر؟ لا نظر قلبي، يعني نظر علم. طب وإيش اللي فيها العلم؟ إيش فيه؟ والآيات تقول إلى ربها ناظرة. وإن كانوا حتى لذلك المعتزلة ضحكوا عليهم، يعني كلام الأشاعرة، يعني المعتزلة نفت بالكلية، خرجت من الموضوع كله، قالت لا رؤية، ما نقول بأن الآية أصل فيها رؤية رؤية لا بصرية ولا، لأنه طبعا هم يعلمون أن لو قالوا رؤية هي رؤية بصرية أصلا. فالمعتزلة فهموا أن هي تكون رؤية بصرية ونفوا على أصولهم. يقول الأشاعرة لا، أخذوا نفس الآية وقالوا نثبت الرؤية لكن ليست رؤية بصرية، رؤية قلبية أو رؤية العلم فقط، وكل شيء يرجعوا للعلم. ذلك ضحك المعتزلة على الأشاعرة في هذا التفسير الذي هو أيضا بيرجع لأنه خطأ، وإن قلت بالرؤية لكن ليست الرؤية البصرية. وكل هذا يرجع ليش؟ لأنه معتقد لا احنا خلي الردود عليهم في العقيده يا ابو يوسف، احنا فقط بنمثل هنا في التفسير، مش بنناقشها مساله عقائديه، دي هترجع لها تكلمنا عنها كثيرا في الكتب، لكن انا نبين فقط كيف تعامل هؤلاء في التفسير، الباب هنا باب تفسير اصلا، فلن نستفيد في المعنى في المساله من الناحيه العقائديه، لكن بنبينها فقط، لان ايضا حتى الاشاعره فسروا هنا ايضا وخطأوا في وقعوا في الخطأ في المدلول. ده هذا في الاسماء والصفات. لكن ارجع لامور اخرى كثيره ايضا في العقيده تحديدا، طبعا الضلال فيها اكثر في هذه المساله في التفسير، في الطوائف المرجئه مثلا لما هم يتكلموا في الايمان، ولا اشاعره معهم الاشاعره في المساله، لان هم عندهم الايمان تصديق. طيب الاشكال مش في كده، الاشكال ان قلنا بان الايمان تصديق، الاشكال عندهم ان الكفر عندهم كذب فقط، فجاءوا لايات الكفر اللي جاءت في القران في غير الكذب، كفر بقى الاعراض، كفر الاستكبار، كفر الجحود، وتجد العجب في تفاسيرهم، لانه ما يستطيع ان يثبت يعني قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها يعني جحود، ودل ذلك عن الكفر الواقع كفر جحود. وايات اخرى في كفر الاعراض مثلا، وهم لا يقولون بانواع الكفر، ان عنده الايمان تصديق فيكون الكفر تكذيب، فياتي لهذه الايات في التفسير يرد الظاهر فيها والصريح في مساله كفر العناد والجحود. ليش؟ ليوافق قوله بان الكفر عنده تكذيب فقط. تجد ابن عطيه يقول، واشعري، وطبعا عنده الايمان سيكون تصديقا في تفسيري، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، قال وانا استبعد العناد مع المعرفه التامه. يعني هو يستبعد، مع ان اللفظ صريح يقول واستبعد العناد مع المعرفه التامه، وهذا ايضا من الخطا في الدليل وفي المدلول، لانه نفى كفر الجحود، وهذا في المدلول الذي تدل عليه الآيات، وجعله أنه لا، هو ليس الكفر جحود بأي بقى استبعادات كما قال الآن. وهذا لو تتبعت التفسير ستجد، ليس يعني عند، لا أيضا عند الروافض كذلك، عند الصوفية كذلك أصالة، تجد بقى مخالفات من هذا النوع. والصنف الثاني عند الأولين، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. يحملوا على ما لم يدل عليه ولا لم يرد به. لما تأتي مثلا، طبعا هذه أكثر الآيات في الروافض، يأتوا لآيات ويخرجون من تفسيرات عجيبة لم يدل عليه لا يدل عليه المعنى ولم يرد أصلا به، كقوله تعالى مثلا يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر آيات، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. طب معروف إن في الآيات أولي الأمر من؟ الأمراء والعلماء، هم يقولون لا، أولو الأمر هنا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل محمد، ومش آل محمد، أنا آسف، الأئمة من آل محمد، الأئمة اللي عندهم، الأئمة من آل محمد فقط. حتى لو قالوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم، الآيات معلومة، ردوه لأولي الرسول وإلى أولي الأمر، هنا أولي الأمر العلماء، لانه قال تعالى لعلمه، لعلمه، لعلمه الذين يستنبطون منه هذا العلماء. قال لا، هؤلاء الائمه المعصومون عندنا. ففسروا، وتفسيرات كثيره بقى تعود لامام علي رضي الله عنه وارضاه. ما انزل الله عز وجل بيان بالسلطان يجعلون له. الصوفيه ايضا عندهم في هذا القسم ايضا يحملون النصوص على لم تدل به. يعني تجدهم يحملون بعض النصوص على الاباطيل التي عندهم. وهذا الصنف الثاني من الاولين، يحملون على ما لم يرد يدل عليه ولم يرد به. كل الآيات عند روافض كثيرة نزلت في علي، نزلت في علي وفاطمة، نزلت في كذا، وطبعا لو فيها دم للصحابة نزلت في أبي بكر، نزلت إلى آخر ما عندهم من أباطيل في ذلك. قال وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع في تفسير الحديث أيضا. قال فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه أمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوا على أرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق كالخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة. ثم دخل في المعتزلة قال وهذا كالمعتزلة مثلا فإنه من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفسير على أصول مذهبهم، تفسير على أصول المذهب. وذكر كما قرأنا ابن كيسان وابن علية والجبائي وعبد الجبار والهمداني والرماني والكشاف والزمخشري. ثم ذكر أصول المعتزلة خمسة ذكرناها من قبل سنمر عليها حقيقة سريعا. بابها العقيدة، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ بيمثل أنهم جعلوا لهم أصولا. هو ليش بيقول هذا الكلام؟ ده مثال طبعا المعتزلة، أنه بيبين لك أن الطوائف المبتدعة أصلت أصول، وعلى هذه الأصول حملوا تفاسير القرآن. فانت لما تنظر لتفاسير هؤلاء، طبعا المشكله اللي بياتي احد لو لم يكن يدرس اصول العلم، اصول التفسير، ويعلم هذه القواعد والاصول، ممكن ينخدع ياتي باي تفسير من تفاسير هؤلاء ويقرا فيه. كم من الناس الطلاب او العوام يقرؤون في التفاسير ولا يعلم عقيده المفسر ومذهبه، ويتاثر به حتى لو له شهره، فيقع فيما يقع فيما يوقع فيه هذا المفسر. لذلك أقول دائما أي علم تريد أن تتعلمه لابد تبحث عن التأصيل أولا فيه، أصول هذا العلم والقواعد، تبحث عن كيفية إتقان الأصول والقواعد لهذا العلم أيا كان، لأنك بإتقانك للأصول والقواعد تستطيع أن تبني، ولا تختر بكثرة الفروع أو كثرة السماع الغير مبني على تأصيل وتقعيد. بل أنت لو ضبطت الأصول والقواعد تبني عليها بسهولة، ولو أتك جاءتك أي مسألة لم تقرأها من قبل ستستطيع أن تردها إلى الأصول والقواعد وتكون مصيبا بإذن الله، بخلاف الذي يحفظ الفروع الكثيرة أو عنده يعني غزارة في الثقافة وفي الاطلاع ويقرأ كثير لكن ليس عنده التقعيد والتأصيل. لو اتعرض عليه مسألة لم يقرأها من قبل ما يستطيع يفعل شيء، يقف، ما عنده أصول يلحقها فيها، لأنه والمرء استحالة يستطيع أن يحصر ويستطيع أن يقرأ هذه الكتب جميعا ويطلع على الفروع. فالاهتمام كله بيكون بأنك أنت تعرف أصول العلم وقواعده التي تدرسه أولا وتتقنها وتحصل ما استطعت بعد ذلك من فروع وتبني عليها. لذلك لابد تبحث في دراسة عن التأصيل والتقعيد أولا. ذكر الشيخ هنا المعتزلة وأصولهم في التوحيد، طبعا التوحيد قال وتوحيدهم وتوحيد الجهمية، وذكر الذي مضمونه نفي، صحيح؟ نعم، الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وأنه تعالى ليس فوق العالم، وأنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. فأنت لما تقرأ هذه الأصول لهم، ماذا ستتوقع لما يأتي معتزل أو جهمي ويفسر آيات هذه آيات الأسماء والصفات في القرآن؟ علمت لماذا وفسر بذلك؟ ولو تقرأ تعرف معتقد الأشاعرة ستعلم لماذا سيفسر هذا في القرآن، أيا كان شهرة هذا المفسر. ولو عرفت بأنه كان مثلا من الروافض ستعلم لماذا يفسر هذه الآيات في آل البيت وفي الصحابة وفي غير ذلك. ولو علمت بأنه من الخوارج ستعلم كيف يفسر آيات الوعيد. ولو علمت أنه من المرجئة فستعلم كيف يفسر آيات الوعد والجبرية والقدرية إلى غير ذلك. سينعكس ذلك في قراءة كتب التفسير لهم. قال وأما عدلهم، توحيد الأول، وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولو قادر عليها كلها. إذن بل عندهم إن أفعال العباد لم يخلقها الله. إذن الآن المعتزلة في القدر إيش؟ نسأل سؤال، المعتزلة في القدر بابهم إيش؟ من أي طائفة؟ لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. يبقى الآن المعتزلة من أي طوائف القدرية؟ ده أنا عايز إجابات. أنا أريد إجابات على طول، أنا قرأت خلاص. ده المفروض تغذية راجعة. ابو يوسف انت رايح جاي ليه كده؟ بتاتي بالنقيض. رايح يمين شمال وراجع تاني. هو ليس في اشكال عندكم؟ مش فاهم. قلت الان من كلامكم المعتزله من أي طائفة في القدر؟ الله أكبر. لا حول ولا قوة. أنا عايز كلمة واحدة، أنتوا قاعدين تحكوا لي. أيوه يا أستاذ عرفيس، أنا عايز كلمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. طب يا أستاذ أبو عبد الرحمن، ده معناه إيه اللي أنت قلتيه ده بقى؟ معناه إنهم جبرية؟ والأستاذ مشاهد، إذا معناه إن هم جبرية؟ قدرية. طب اظبطوا بقى كده شوية معانا، عشان مش معقول بعد الكتب اللي درستوها دي ولسه مش ع... ما بت... بتقع في الجبرية والقدرية. إذا هم قدرية لابد أن تقولوا قدرية نفاة. نعم، النفاة قدرية، النفاة ما أنا بقول قدرية نقصد بهم ذلك. لذلك طيب تقول ايش يا عدنان؟ الخطأ في المدلول مفهوم، خطأ في الدليل كيف وما القرآن ثابت؟ وشيخ قال في كلا الأمرين قد يكون ما قصد نفيه وإثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، يعني وقعوا في الخطأ في الدليل، وقد يكون خطأ حقا فيكون خطأهم في الدليل، يعني حقا المعنى حقا، لكن المعنى حق لكن الدليل هذا ما يكون في هذا الموطن كما سيأتي في القسم الثاني الآن معنا. يعني الدليل الخطأ في الدليل مش في المدلول، المدلول موجود فيه، مدلول المعنى موجود ثابت، لكن الدليل هذا ما تستدل به في هذا الموطن، فخطأت في استعمال الدليل ملوش علاقة بثبوت الدليل. خطأت هنا في الدليل انك اتيت بدليل لا يناسب في هذا الموطن او هذه المساله، ده الذي يقصده الشيخ. لا هي قدريه خلاص، الموضوع ما كنتش محتاج كل ده، بس انا باخد نفس معاكم شويه، او كنت فاهم ان انتوا مش هتريحوني، فجزاكم الله خيرا، اعطيتوني نفس طويل بتاخركم في الاجابه. طيب انا قلت اي طائفه من القدريه يا استاذ ابو يوسف حبيبي، قلت لك اي طائفه من القدريه، قدريه نوعين، وهم الجبرية من القدرية والنفاة من القدرية، فهم الآن يعتبروا إيش؟ من النفاة القدرية، مش ممكن تقول الجبرية. هو نعم، هما هنا الشيخ لما قال في مسألة قال نفوا على درجات في المعتزلة في مسألة النفي، هل نفى كل أفعال العباد، وبعضهم نفى الشر فقط. نعم، هو بعضهم يعني في درجات، بعضهم قال بعضهم نفى الشر فقط لتنزيها لله، وهنا الشيخ لما قرأ هنا قال إن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، وهذه حقيقة غلاة المعتزلة في ذلك، وإلا ورد أن بعض المعتزلة يرون بأن النفي للشر فقط عموما يعني، لكنها لا إشكال فيها، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. قال وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم. إذن الشيعة وافقوا المعتزلة فين؟ في القدرية. والعجب أنك تلاقي المتجهمية يوافقوا المعتزلة في الأسماء والصفات، ويأتوا عند القدر يفارقوهم. تعرفوا أن البدعة ملهاش أرجل ثابتة، فالمعتزلة في القدر نفاة، والجهمية في القدر جبرية، عكس بعض في القدر، وهم مع بعض فين؟ في الأسماء والصفات. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني الشيعة وافقوا المعتزلة في مسألة نفاة القدر، لكن المعتزلة خلفوا الشيعة والاثنى عشرية، فإن المعتزلة بيقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وطبعا الاثنى عشرية لا يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فخالفوهم في ذلك. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج، شوفوا انزل المعتزلة وافقوا الجهمية في الأسماء والصفات، رجعوا وافقوا الروافض في القدر، ثم يأتوا مرة أخرى يوافقوا الخوارج في إنفاذ الوعيد في الأخير. وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. وهذا أصل الثالث عندهم، إنفاذ الوعيد بعد التوحيد وبعد العدل. عندهم الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، وافقوا الخوارج المعتزلة. بس هو الفرق أن الخوارج قالوا بأن أصحاب الكبائر كفار في الدنيا وفي الآخرة، والمعتزلة قالوا بأنهم منزلة بين منزلتين في الدنيا، وقف لا في الدور الأول ولا في الثاني، وقف على المنتصف، وفي الآخرة قالوا هو أيضا مخلد في النار. وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. نعم، هذا إنفاذ الوعيد. طبعا أنا لا أتوسع للباب باب عقيدة، لكن إحنا الشيخ ذكرها فإحنا بنعرج عليها ليبين أن الأصول هذه ستنعكس في تفسيرته. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليهم، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. وإن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم حتى التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. يعني بعض العلماء الذي هو لا يوافقهم في أصولهم، ومفسرين الشيخ اللي بيقول شيخ سامي تابع ذلك، يذكر في كتابه وكلامه من تفسيره ما يوافق أصولهم الباطلة مع أنه هو أصلا ما يقرهم لكنه لا يعلم. ولذلك أنا قلت من المهم جدا حتى في باب في هذا المادة أو هذا الباب التفسير أو هذا العلم وغيره من العلوم أن تعلم قواعده وأصوله. لذلك هنا نشوف الشيخ علماء مفسرين ينقلون في كتبهم من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي هو لا يعلم أن دي توافق أصولهم مع أنه لا يقر لهم ولا يهتدي لذلك. ثم أنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. سيذكر الآن بعض الأمثلة على هؤلاء في التفسير. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت لا يحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة تعالى الله عما يقولون، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، مرج البحرين علي وفاطمة، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، كل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة، كأن علي الذي أصيب بحمزة وليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصيب بحمزة رضي الله عن حمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين بمثل قول والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله محمد رسول الله

لاحظ هذه الجزئية. قال مرة أخرى: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول معه جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيره محتف مبتدع، ثم يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقعوا ما صنفوه من الشرح القرآني وتفسيره. وفي جزء هاي احنا بينا في، طبعا الكلام ده يحتاج جزء منه يحتاج لتكمله، لان احنا ذكرنا الصنف الاول ايضا اللي قاله الشيخ في الاولين، والصنف الثاني ما دللنا عليه الذين او النوع الثاني. الذين يفسرون اللفظ ولو أكثر يأتون باللفظ كما هو في اللغة من خطأ الاستدلال، يعني الوجه الثاني، من غير النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. وهذا النوع الثاني حقيقة يحتاج لتفسير، بس أنا ما أريد يعني أطيل عليكم أكثر من ذلك، إما نؤجل ذلك لأنه اللي هو الوجه الثاني من سبب الخطأ في الاستدلال. الذين فسروا القرآن بما يسوغ أن يريدوا من بلغة العرب من غير النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. هذا لأن هذا أيضا وقع فيه كثير، كما وأشهرها طبعا تفسيرات الأشاعرة في آيات الصفات الفعلية أو حتى آيات الصفات الخبرية، لما يأتي بقول بل يداه مبسوطتان مثلا وتجري بأعيننا، هو يأتي في اللغة على طول يأتي بأي معنى من معاني اليد في اللغة كالقدرة والنعمة، ثم يأتي ويضعها ويقول هذا التفسير، ولا ينظر إلى الآيات والسياق والمقيدات ويقول اللغة فيها النعمة واللغة فيها القدرة، ولا ينظر إلى الآيات ولا المخاطب به إلى غير ذلك، ويريد أن يقول بأن النعمة تطلق اليد تطلق على النعمة وعلى القدرة إلى غير ذلك، وأن هذا المعنى. هذا مثال للذين يأتون بمعاني في القرآن ويفسرون بها بعض الآيات من غير النظر إلى السياق والمقيدات والمفسرات في ذلك، وأن ليس كل معنى موجود في اللغة هو الذي يفسر به الآية. هذا من القسم الثاني الذي ذكره الشيخ. لذلك هم بعضهم الآن يقولون إيش؟ إن أي واحد بيفهم شوية في الأدب ممكن يفسر القرآن، لأن القرآن باللسان العربي المبين، وأنت تعرف العربية ممكن تفسر، وانتهت المسألة عنده على ذلك، بدون حتى أن يعرف أصول التفسير، وبدون أن يرجع لأقوال السلف في التفسيرات كان الصحابة أو التابعين. وعندهم بقى أدلة، يعني عندهم أمثلة على ذلك، تجدوا أنه شطح في تفسيرات في آيات مجرد أنه أخذ بس بعض المعاني في اللغة، في قوله تعالى مثلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر أن تؤتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الآية دي أصلا الآيات لها نسبة سبب نزول، إن أصلا كان الصحابة أو كان الأنصار أو كان لما يرجعوا للمدينة كانوا يدخلون في غزواتهم، يدخلون من البيوت من خلفها، كان اعتادوا ذلك. فجاء أحد الصحابة فدخل من الأمام فأنكروا عليه إنه دخل من البيوت من ظهورها ليس من خلفه. فنزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس والحج، انتهى كده. وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، يقصد بالبيوت المنازل البيت الحقيقي، ولكن البر من اتقوا وأتوا البيوت من أبوابها. فالذي ينظر إلى سبب النزول أو القصة وأن الأصل في البيوت هي البيوت الحقيقية، المعنى واضح. هناك بعد كما فسرها أبو عبيدة ابن المثنى بمعنى آخر تاني خالص مجازي، قالوا معنى الآية نطلب البر من أهله، من العلماء، يعني اطلبوا البر، اطلبوا العلم من العلماء ولا تطلبوه من الجهلة والجهال. وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، لكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، ليس البر. فأنا فسر بتفسير بعيد إنه لا يقصد بالبيوت البيوت المسكونة، لا يقصد بالبيوت إن قال ده تمثيل للعلم، أردتم تسألوا العلم فسألوا أهل العلم ولا تسألوا الجهال. ما هذا إيش الإشكال فيه؟ المعنى ده منفصل هتقول بيه ممكن صحيح في اللغة، ممكن تمثل مثل هذا التمثيل لغة بعيد عن الآية، لكن لما تأتي للآية ولا سبب نزولها وقصتها لا يقبل هذا الكلام. لا يمكن تقول بأن البيوت هنا بيوت اللي هي العلم والسؤال لأهل العلم وليس البيوت المسكون، مع أن الكلام في اللغة ممكن يكون صحيح، التمثيل صحيح، لكن هل هو مناسب للآيات والسياق؟ لا، ليس مناسب. فهذا هو الإشكال عند هؤلاء، بيأتوا بتفاسير ممكن تصح لغة لكن ليست في المقام الذي نزلت فيه الآيات. وهذه بقى موجودة أيضا عند هذه الطوائف، هذا النوع الثاني اللي هو قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كل من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، سواء كما قلنا بمثال الأشاعرة في التأويلات في الآيات الصفات، أو هنا عند هؤلاء في بعض التفاسير الذي يأتي بأي معنى في اللغة ويريد أن يفسر به. وممكن بقى في الحديث الآن كل واحد من هذا النوع تفسير بقى القرآن بالإعجاز العلمي، تفسير بالأعداد، كل واحد بقى دكتور فيفسر بالطب، فلكي يفسر بالفلك، صاحب عداد قاعد يفسر بالأعداد وأرقام الآيات، وكل واحد أصبح الآن يريد أن يفسر القرآن بما هو عنده من إيش؟ من تخصص أو شيء، وينتشر هذا أدبي يفسر القرآن بالأدب أو أي شيء. وهذا كله طبعا بعيد عن تفسير القرآن بالمصادر الصحيحة وبالرجوع لتفسير الصحابة والتابعين كما بينا في ذلك. طيب هنقف عند الخاتمة التي ختمها الشيخ، ممكن نؤخرها أن نراجعها إن شاء الله الأسبوع القادم لو فيها شيء نضيف عليه، وإلا سنكمل على الكلام. بس أنا نرجع، وإن كان طبعا قالوا أما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، هو جعلك أستاذ عندنا أهو، ده بيبقى يخطئون في الدليل هذه وقفنا عندها ما قرأناها صحيح؟ وهذه ستأتي خلاص، لقب عندها والذين يخطئون في الدليل لا في المدلول. كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم. طيب هذه نقف عندها، وعلى هذا نقف عن هذا الجزء في المد، وإن شاء الله نقرأ لو في شيء وقع مني سألحقه إن شاء الله الأسبوع القادم. لو في أي أسئلة نقف عند هذا الجزء، وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول. فريالي نجعلها ان شاء الله، لان هذه اخر جزئيه، ولو ان قالها هو شيخ. طب ننتظر عشان هي فيها اخر شيء تقريبا قبل نهايه الفصل. نعم تقرأها. طيب معذرة، أما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير من ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. وأن تجد، أنا هختم بها خلاص، لأن هذه مسألة حقيقة منتشرة جدا، وهو شيخ بيمثل هنا الايش اللي بيخطئون في الدليل لا في المدلول، كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليه. وهذه تجدها الآن من الرسائل اللي بتنتشر، كل واحد بيمسك الآيات القرآنية مما يدعي التدبر بقى او يدعي انه عنده يعني شيء، وتجده انه كانه بيتفقه في الايات وبيخرج لنا معاني وكلام، كانه مثلا عايز يتكلم في شيء في اصحاب التربيه والوعظ ودعوه الناس والوعاظ الى غير ذلك مع عدم التاصيل كما يقول الشيخ الان هو. واما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، كثير من الصوفية والوعاظ، طبعا الصوفية عندهم تفسير اسمه الإشاري، إن الآية تشير إلى كذا وتشير إلى كذا، طبعا ما لهاش أصل أصلا، لكن هم عندهم في برضه في باطلهم وفي بدعهم يقول يجيب لك آية كده ما لهاش أي علاقة بما يتكلم عنه، لك تشير إلى كذا، وكمان يدخل فيها الباطنيين المعاني الباطنية في الآيات، وتشير إلى كذا وتشير إلى كذا، وأكثرهم طبعا كما أشار الشيخ عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير إشاراته في كثير. وتجد بقى بعض اللي عايز يتفقه في التدبر ولا في التربية ولا في الدعوة ياخد بعض الآيات كده ويكتب كلمات ورسائل ويستخرج منها أشياء ما تجد لها أصول في تفاسير السلف بحال، ويريد أن يعني يكيفها على معنى تربوي عايز يتكلم عنه أو معنى دعوي يريد أن يتكلم عنه. فكما قال الشيخ كده إيش، كثير من الصوفية والوعاظ وبعض الفقهاء أيضا يفسرون بمعاني، المعاني ممكن يجدها في اللغة لكن تنظر إلى الآية ملهاش علاقة بالمعنى اللي بيتكلم عنه. يعني لو شلت الآية وخدت كلامه ممكن تركبه على أي موقف تاني وعلى أي آية أخرى أو يعني على أي موضوع تاني يجد كلامه في اللغة أو في المعنى صحيح، عربي صحيح بيتكلم في موعظة أو شيء معين، لكن ما علاقة هذا الكلام بالآية ما تجد فيه أي ارتباط. فاضع أنك لن تجد له سلف أصلا في هذا الكلام اللي بيقوله. لك الشيخ بيقول إيش؟ يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليه. المعاني موجودة، ممكن تكون الأمثلة اللي بتتكلم عنها، لكن إيش علاقتها بالآية؟ وليس لها علاقة بالآية. وهذا بقى خده عندك الآن، تجد بعض الرسائل كده تتكلم عن تفسيرات عجيبة جدا ما سمعنا أو ما قرأناها من قبل، لكنه الشيخ كأنه بيننا وهو يتكلم في زمانه، وهذا طبعا يقصر عند عدم العلم. لذلك نقول إن هذا العلم، علم التفسير، علم عظيم جدا ما يتجرأ عليه أحد ويفسر نفسه الا ما يكون قد اطلع على الاصول والقواعد وعلى تفسير السلف والصحابه في هذه في كلام الله عز وجل، لانه كيف ينصب نفسه يتكلم في ايات بمعاني وهو لا يعلم هو اصابها ام سبى ام اخطا بدون علم من قبل وبدون اطلاع. ده اشكال عظيم جدا في ذلك. فاذا هذا من الشيء الذي تكلم عنه الشيخ، انه قد يكون المعنى صحيح لكنه لا تدل عليه الايه أصالته. وطبعا ممكن يكون المعنى باطل اصلا كمان، ده نوع اخر انه ياتي بمعاني باطله تخالف اصول وقواعد الشريعه، لانه طبعا هو لم يرجع اصلا للتفسير ولا القواعد، هو بيتكلم من نفسه بيتدبر هكذا كما يقال، فيكون التفسير باطلا. هيكون ليش هيرد؟ اولا المعنى ليس بصحيح، ثانيا المعنى مخالف كمان للايه التي موجوده، مش مجرد انه مخالف فقط كالنوع الاول، هو اصلا المعنى باطل في نفسه لم يدل عليه لا لغه ولا غير ذلك. وطبعا تقصر جدا عند الصوفيه وعند الروافض وعند الباطنيه، ويلحق بهم بقى ما شذ من الدعاه ومن اهل التربيه لبعضهم يريد التربيه فبرضه بيلوي العنق وبعض الايات وياتي بتفسيرات لا اصل لها لذلك هذه الذي يعني بين الشيخ المقصود منها في آخر هذه القطعة. نختم بهذا الكلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، الناس الكثير بتتجرأ على تفسير القرآن حقيقة، ومجالس التدبر اللي بيعقدوها، كل واحد يقرأ في الآية ينظر يقول لك القرآن عربي وإحنا عرب، وهو أصلا لغة العرب إحنا مش عارفين نتقنها، وكل واحد يستخرج ما يريد، وممكن ما يكون أصلا درس شيء حتى في قواعد التفسير، ولا اطلع على كلام المفسرين قبل أن يقرأ الآية اللي بيتكلم عنها وسيفسرها. طبعا أنا أقول البعض، لا أقول إن من كان أهل اختصاص فهذا أمر منتهي، لكن للأسف كلام الشيخ متحقق موجود عندنا في زمننا هذا. ما تضامت في التفسير العلمي للقرآن مثل الإعجاز في الفلك وغير ذلك، هو ايش فيش حاجة اسمها تفسير علمي للقرآن، ما في شيء اسمه التفسير العلمي للقرآن أصالة. هو أنت الآن إن وافقت القرآن نزل وهذه آياته، إن أردت أن العلم موجود قد وافق تفسيرك لبعض النظرات العلمية ما جاء في القرآن هتبينه، لكن انك انت بتحمل القرآن على تفسير علمي، واحد عالم مثلا في الطب ولا عالم في الفلك ولا عالم في اي في سلوكيات الادميين والحيوانات وغيره، فياتي بقى ياتي ياخد ايات القرآن ويفسرها على الاختصاص اللي عنده، وكل واحد ياتينا باختصاصه يحمل ايات القرآن على يفسرها بما يريده هو. هذا ليس من منهج السلف في التفسير اصاله. لكن لو قلت بأن العلم جاء وافق في العلم بعض ما قيل في القرآن فخلاص، لكن نسميه تفسير علمي في القرآن وتفسير العددي والتفسير اللي مش كذا، القرآن ما نزل ليفسر بهذه الأشياء. نعم. نعم، التفسير الإشاري اللي هو كما عند نعم، هذا يدخل في القسم الثاني، يدخل في القسم الثاني الذي قاله، لكن هو منه أنواع بقى، منه أنواع أن المعنى موجود لكن معنى صحيح لكن ليس مراد به في القرآن، ومنه أن يكون المعنى قد يكون باطلا، التفسير اللي بيقوله باطل أصلا كما عند الصوفية كثير وعند الروافض، ومنها معاني ما يعني لا عندك فيها بطلان ولا صحة أصالة. لذلك هو هذا المقصود لابد يرجع فيه أولا للغة، يعني ما يكونش ده مضاد للغة، ثانيا يكون في دليل على ذلك التفسير من السلف، وليس يكون في مانع أصالة أن يخالف قواعد الشريعة أو قواعد الشرع حتى يقبل. بعد الثلاثة دول ممكن يقبل، يعني أول أنه لا ينفي لغة، وأنه يكون له سلف في التفسير، وأنه ليس هناك ما يمانع ذلك في قواعد الشريعة. طيب، أحسن الله إليكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.